لياقم صار عليه حادث وهو يقود سيارته وكان الخطأ منه حيث كان نعسان نائم وقد ذهب ضحية هذا الحادث 4 أنفس، فهل عليه كفارة غير الدية وما هي؟ الذي أصاب الناس بسيارة نائس ولا صاحي عليه الدية وكفارة، الذي صدم الناس حتى قتلهم سواء بسرعته أو بنعاسه أو قلة بصيرته أو غير ذلك فهو على كل حال ظالم يستحق أن يسوق الدية وعليه كفارة، عن كل نفس كفارة عتق رقبة، فإن عاد يصاب شهرين متتابعين عن كل نفس، نسأل الله الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.